من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاته كل محدثات كل بدعة ضلالة كل ضلالة نروين وصلنا معكم ايه كملنا هذه ما اتسم يبدينا في باب جديد. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع وأفحش. وعليكم السلام ورحمة الله. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. إذن فقال رحمه الله تبارك وتعالى تبويب تاعه باب التسمي بقاضي القضاء. فإذا الحديث الذي ذكره في الباب والتبويب لا يتماشيان، فالنص صريح في ماذا؟ في التسمي بمالك الأملاك. وأما التسمي بقاضي القضاة ونحوه هذه مسائل عقدية يحتاج فيها الرجل إلى كل جزئية من الجزئيات إلى دليل. واضح الآن؟ لأن أسماء الله سبحانه وتعالى وأوصافه إيش هي؟ توقيفية. فما ورد الشرع فيه بالنهي عنه انتهينا، وما ورد عن الشرع في كراهة ذلك ابتعدنا كراهة، وما هو مسكوت عنه فهو داخل العموم فهو ماذا؟ عفو. من الممكن، لأنه قال بعد ذلك في تمثيله أو مثله، الذي يبدو أن سفيان قال ومثل شاه يعني نزل المثلية فيما يسمى عند الفرس شاه أي ملك الملوك، يعني ليس التعميم، وإنما ما شابه ذلك في الألفاظ المستعملة في اللغات الأخرى وفي اللهجات الأخرى لا إلحاق كل ما كان بهذه الصفة. واضح الحين؟ هذه يعني في هذا التبويب يعني في حد ذاته، يعني سفيان قال مثل شاهنشاه، وشاهنشاه عند الإيرانيين شو؟ ملك الملوك. إذن هو نفس المعنى الذي في النص ولم يلحق غيرها، لأن لو كان ذلك لألحق غيرها من التسميات الأخرى وغيرها. ولهذا الباب الذي بعده سيذكر فيه كذلك مسألة من باب التعظيم، وأورد فيها حديث كذلك عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول هاني ابن يزيد، أنه رواه داود الحديث، لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ ليش تكن أبا الحكم؟ لو كان الأمر ماذا؟ نهي؟ لقال له ماذا؟ لا تكنوا بكنيتي ولا تسموا باسمي. لما النهي يكون حتى تكون الأمور ماشية. إذا إيش قال؟ قال فلما تكن؟ لما كان النهي قال لا تسموا باسمي، قال فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني لما الأمر يقتضي النهي لازم يجي النهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هنا قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، يعني ما بما فعلت من حسن حكم وقبولهم للحكم، فما لك من الولد؟ فقال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبر؟ قال شريح. فقال أنت أبو، أنت أبو شريح. يعني شوف ذاك الأدب، لما كانت مجرد كراهة وليس ماذا تحريم، قال أحاله إلى لا تتكنى، تكنى بكذا من باب أدب الرسول صلى الله عليه وسلم معه، مع أنه هو في تكنيته الأولى النبي قال إن الله هو الحكم، قال لا ينبغي أن ذلك. هنا لعل، وهذا سيأتي الكلام عليه من بعد إن شاء الله وما نحاولش نطول في هذا، لعل هذه الكراهة منين جات؟ تزكية ها؟ لا لا لا، كراهة في هذا الحديث هذا ليش ننشو مع الأقبال، الكراهة منين جات في هذا النص هذا؟ سأله ثم غير له. إيه منين جات؟ منين جات؟ علاش حتى كرها؟ فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي، يعني يريد إصلاح يوفق له بينهما، أو اسمه حكم بعد قال بعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي. ها الكراهة جات من حيث ماذا؟ من حيث الموافقة مع قوله تعالى فلا وربك. إيش يبقى؟ لا يؤمنون حتى حكموك ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم مسلم. هو قال له ماذا؟ ما قضيت بينهم في شيء إلا ماذا؟ فرضي كلا الفريقين، يعني كلا الفريقين يرضى، فأصبحت المشابهة في ماذا؟ في التسليم لحكمه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاك الفعل من حيث هو حسن، لأن هذه فيما يجوز فيه التحاكم في القضايا، قال له ماذا؟ هذا حسن، ما أحسن هذا. لكن لما وقعت المشابهة فقال إن الله يعني هو الحكم وإليه الحكم. إذن هنا حتى يتبين الأمر في أن الحاق في هذا الباب يعني كما هو قال التسمي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، فالحديث الذي أورده ما فيه ذاك المعنى. وشيخ بن عثيمين أطال الكلام في هذه الجزئية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال باب التسمي بقاضي القضاة أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به أو رضاه به من غيره، واحد غيره قال أنت قاضي القضاة، قال قوله قاضي القضاة قاضي بمعنى حاكم، والقضاة أي الحكام، وأل للعموم، هو الآن هذا يعطيها ماذا؟ نفس المعنى، وهي بعيدة، قاضي القضاة يعني هو لي يحكم في هذا ماذا؟ القضاة ويوجههم، هذه التسمية كانت قاضي القضاة يحكمها. وعندما حاولت العودة إلى كتب التراجم ووضعت هذه الكلمة كثير بلا حصر، يعني أنا قصرت أن نراجع في كتب الرجال وأوضع هذه الكلمة قاضي القضاة، فوضعت قاضي القضاة شيء ما عنده حص في كتب الرجال، والعلماء يذكرونها بدون أي إشارة إلى ماذا؟ من دون حرج، بدون حرج ولا أي لوم ولا أي شيء كان، سواء من الذهبي أو غيره أو ابن حجر وغيره من علماء السلف في هذا، يمروها كذلك بدون أي إشارة، لأن المعنى منها ظاهر، وهو سترون الآن شيخ بن عثيمين كيف يفعل. يعني قال والمعنى أن التسمي بحاكم الحكام ونحوه، شفت الآن قال أو رجع الآن إلى المعنى المقصود من ذلك، يعني قاضي القضاة مش نفس حاكم الحكام، قاضي القضاة هو الرئيس نتاع القضاة، كما يقولوا رئيس القضاة سموه قاضي القضاة. إذن هو قال التسمي بحاكم الحكام ونحوه، هذا وفق ماذا؟ الحديث في حد ذاته ماشي ونحوه، مثل ملك الأملاك وسلطان، حتى سلطان السلاطين ما عنده حتى الشديد، وما أشبه ذلك مما يدل على النفور، على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء بخلاف المفتي فهو لا يلزم، ولهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، وهذا حق شرعي يعطاه الشرع، لما جمع بين هذا وهذا وهذا هذا حق أعطاه للشرع، ما هوش هو تخوله من نفسه، وإنما القاضي عندما يتقاضى اثنين إليه قال الرسول فأقضي بنحو ما أسمع فيمضي القضاء، معنى هذا ماذا؟ فيمضي القضاء إيش يحصل؟ فإنما أقطع له ماذا؟ قطعة من النار، معناتها إذا كان قاضي وقضاء يمضي قضاه، بخلاف المفتي عكس ذلك يفتي فقط، فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه ويفتي أن يخبر عن حكم الله وشرعه ويلزم الخصمين بما حكم به. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تصنيف القضاة ثلاث: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فليس كل قاض يقضي بحكم الله، يعني هذا احتف هذا. قال رحمه الله: إن من تسمية هذا الباب فقد أن من تسمى بهذا الاسم، إيش هو؟ قاضي القضاة، فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه. هو سميناه قاضي، ما سميناه ماذا؟ ملك الأملاك أو ملك الملوك، سميناه قاضي، هذا حق من ما في حتى إشكالية. من هو حتى الآن يعني؟ إذا كان كنا يقضي الله كذلك ربي رحيم، وقد يتسمى الرسول بالرحيم إلى غير ذلك من الصفات التي تجوز. أما مثل هذه التسميات الوقوف معها عند النص، ولهذا قال يستحقه إلا الله، يعني فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله. والقضاء استحقه الإنسان لأن الله أعطاه القضاء، أعطاه الحق في ذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان معاذ بن أبي سلمان أرسل من؟ معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إيش قال؟ أرسله كقاض وحاكم وغير، قال إياك ودعوة المظلوم، إن ليس بين الله وبينها حجاب. لماذا؟ لأنك إذا ظلمت في حكمك وأنت تنتمي إلى شرف غير ذلك، فإذا ما عنده حتى شيء في المشاركة مع الله بأي وجه من الوجوه أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يحتاج إلى دليل أنه لا يقول قاضي القضاة إلا الله، ووردت الآن حاكم الحكام إلا الله، وردت مالك الملوك كما ورد في النص كما هو عليه سبحانه وتعالى. فالله هو القاضي فوق كل قضاء، ومن يقول عكس ذلك؟ وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك في القرآن. وقد تقدم أن القضاء قسمان: كوني وشرعي وراح. قال ثم: فإن قلت، اسمع الآن، يقول فإن قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمن معين، مثل أن يقول قاضي القضاة في الفقه أو قاضي القضاة المملكة العربية السعودية، لأن موجود قاضي القضاة أو قاضي قضاة مصر أو الشام وما أشبه ذلك، فهل يجوز هذا؟ إذا كان لا يوجد تسمي، فما الفائدة من حصرها في مصر أو غير ذلك؟ فالاسم سواء حصر أو لم يحصر لا يجوز. ماذا؟ حتى ملك الملوك شاهن شاه، إيش هي عند الإيرانيين؟ مالك ملوك فارس، ومع ذلك سفيان ماذا فعل؟ ألحقها. تباتم الآن جيدا. فالجواب أن هذا جائز لأنه مقيد، وكذلك نوجب عليهم في ماذا؟ يلا، وكذلك نلزمهم بماذا؟ ها شيخ نحن ايه حتى نقول ماكم غلطوا كذا، حتى نقول ماكم غلطوا، ها نقولهم كذلك يجوز ان يقول ملك املاك مصر، الله الله، ملك املاك ملوك كذا، ملك ملوك كذا، اذا قيدتم. مع ان النهي عن النبي ورد ماذا؟ مطلقا، بوصف او بغير وصف، بمزر او عصر. قال فرعون ايش قال؟ اليس لي وهذه الانهار تجري، هذا غير ملك غير مصر، برك ولا ربه ما عطجت عند الملك تاع شويه توسع ما عارف ايش يولي يولي رب الارض. قال اليس لي؟ اذا احنا نلزمهم الان. قال فالجواب ان هذا جائز لانه مقيد، ومعلوم ان قضاء الله لا يتقيد. هل عندك التسمية في حد ذاتها للمعنى أو على التقييد؟ على التسمية، لا على التقييد. فإذا إذا قلنا بهذا يصبح العبارة الأخرى جواز إطلاق تقييد هكذلك، وتصبح جائزة. والرسول لما قال ونهى تبقى النهي، أبغض اسم لله عز وجل، أغير اسم وأغضى وأنخع اسم، هو ملك الأملاك، حتى وقلنا فارس، حتى وقلنا مصر أو غير ذلك، يبقى التسمية في حد ذاتها ممنوعة، والقيد بعدها لا أثر له في ذلك. أن قال الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمي به، وإن كان جائزا، وإن كان جائزا لا ينبغي، لأن النفس قد، شوف الآن نرجع الآن إلى حالات ماذا؟ حالات النفسية، فما تحدث هذا قضايا ماذا؟ شرعية. فمن رأى في نفسه بصانة وكذا يتسمى، ويعرف إذا كان رأى منه هكذا يتسمى. إذن إلى غير ذلك مما قال مقتضى التقييد أن يكون جائزا، لكن إن قيد بفقه فإن قيل عالم العلماء في الفقه يبدأ أخرج إلى أشياء أخرى من يريد الله بخيرا قطعت له إلى غير ذلك. وأما التسمية بشيخ الإسلام مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، فهذا لا يصح. إذ نعم هذا لا يصح، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد النبيين، ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه. إذا كان لا يجوز جدد سماه الرسول يبعث المولى عزل على رأس كل 100 سنة رجل نقول هذا مجدد، ما يحتاج يقول شيخ الإسلام، ذكرنا ولا بد فاعلين في المعنى. إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. نرجع الآن للحديث. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسما عند الله، أي أوضع اسما عند الله، يعني أخنع اسما عند الله مش اسم حديث، اسم معمات مع المسمى، يعني اسم لا مسمى وحده مع المجدو، اسم مع المسمى. قال: رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله، يعني سواء هذا الذي تسمى كان في نفسه شيء أو لم يكن. شوف وكتبت لي هذا الكلام كله وش نسوي به، يعني تعترض ولا أدري ما هذا الاعتراض، لأن قاضي القضاة ليست من أسماء البشر، فالذي يقضي بين القضاة هو الله جل جلاله. وينها؟ وين اللي يقضي بين القضاة؟ إذن هذا كلام فقط، نريد أن حبينا نمشي والإسم فقط، فالذي يقضي والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة أو على كبير العلماء لا يعنون بها أن ذلك يقضي بين القضاة، وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة القضاء أو في القضاء من درجة ما شعرف هذا يعني شعرف القاضي واللواش، فصار قاضي القضاة كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية، إنهم يسمون المفتي شيخ الإسلام ووكيل المفتي وكيل شيخ الإسلام، وهي تسمية خاصة، وقد انتشرت في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحو ذلك. نعم في هذا القرن الرابع الهجري إلى أوقات متأخرة قرنا الزمان، والواجب على العبد أن لا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه وأن لا يرضى بها. وقد يغلط بعض الباحثين وبعض الطلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ، وفيه قال قاضي القضاة كذا وكان قاضي القضاة كذا، ولا يغيره، والواجب أن يغيره تعظيما لله عز وجل. فهمت من التصرف من وصل؟ هذا كله ما له حاكم، نفس الكلام يقال له، يعني عندما يقال قاضي القضاة عند من تسموا به كلهم يدركون أن القضية أنه هو المشرف على مات على القضاة، أمر القضاة أمره إليهم، لا المقصود فيه أصبح هو الذي يقضي بين الناس هو حتى نزل منزلة الرب سبحانه عز وجل. هذا كله من باب البحث عن المسوغات لإبقاء الخطأ مات خطأ، يعني هذا كله البحث عن مخرج فيما قاله الشيخ، وهو كما تعلمون شيخ الإسلام، مع أن التسمية مات غير شرعية وغير جائزة ويتسمى بها وهم يسمونه مات شيخ الإسلام، ومع ذلك إلى غير هذا فرى مثل هذا التبوح. احنا عندنا نصوص نبوية أحضر نمضي على هذا، ما لم ينفي ذلك شرع ما نستطيع أن نقول شيئا آخر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. في هذه الحقيقة شتان ما بين قاضي القضاة وملك الأملاك، لأن هنا يتكلم عن ماذا؟ عن ملك الأشياء، وكأنه ملك ماذا؟ مطلق، إذن ملكية في التغير. قاضي القضاة الذهن ينصرف مباشرة إلى ماذا؟ موظف، إلى موظف عامل بشر معين على القضاة ما ينصرف. أما ملك الأملاك ولو في الظاهر، لأن الملك في حد ذاته ويملك أشياء، فلما أصبح ملك الأملاك كأن أعطي مرتبة الرب عز وجل، ولهذا قال الرسول: لا مالك إلا الله، يعني الذي له ماذا؟ حق الملك المطلق هو الله عز وجل، لأن الملوك ممكن ينزل أنفسهم هذه المنزلة كما قال فرعون. لماذا ادعى الربوبية؟ لأنه قال: أليس لي وهذه أنهار تجري من تحتي. إذن حتى وصل إلى تلك الدرجة أو هذا الكلام في حد ذاته هو بس لأنه شاف روحه مالك لمصر، رأى نفسه مالك لمصر. فكيف إذا كان سمي بملك ماذا؟ الملوك معناتها راح تكون دعوته للربوبية ماذا؟ والتسلط على رقاب الناس أكثر وأكثر، ولهذا نهى النبي عنها. وأثبتت كلمة الملك لجميع الناس بعد ذلك. قال الملك ماذا؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي. يعني كلمة الملك بحد ذاتها سمي بها وتسمى بها وذكرها القرآن وذكرت، وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسائل من؟ الملوك وغير ذلك. يعني هذه القضايا كانت مشهد، لكن لما كانت هذه التسمية فيها من المعاني زيادة جاء النهي على التشابه مع الفارق، مع التشابه مع الفارق، لكن لما وقع التشابه جاء النهي عن هذه التسمية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخنى اسما عند الله سبحانه وتعالى، رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله سبحانه عز وجل، لأن له الملك ملك السماوات والأرض إلى غير ذلك من الأدلة على هذا. قال سفيان مثل شاه شاه، يعني سفيان ماذا فعل؟ حبيبين هذه كلمة اللي هي ملك الأملاك عند العرب هي كذلك ينهى عنها إذا كان فيها نفس المعنى في اللغات الأخرى، وذكروا اللغة الفارسية شاه شاه يعني ملك الملوك. فكل كلمة كانت بهذا المعنى في أي في هذا المعنى بأي لغة يمنع لأنها فيها المعنى لأن الله هو المالك. إذن هذا الذي نستطيع أن نقوله في مثل هذا وفي رواية. نعم ولو أضيفت إلى البلدان، ولو أضيفت إلى ملك ملوك إفريقيا ما كانش مشكلة. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله، هذا حتى يتبين أن أخنع اسم. فهمت الرواية الثانية ماذا فعلت حتى لا نتعب؟ يعني لأن الشيخ بن عثيمين حاول وراي المشكلة يوم يصعق الناس جميعا يقول الرب تبارك وتعالى أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الجبار أين المتجبر المعدج، هذا يوم القيامة إن شاء الله. أما في الدنيا سموه القرآن قال الملك ملك السبا وش قال ثم السبا إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني في الدنيا سموا بذلك، لكن لما وصلوا بين يدي الله عز وجل وهذه الغطرة اللي كانت الذوب ثمة. فهذا قال الشيخ بن عثيمين قبيلي إن أخنع اسم أي أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى، فأوضع اسم عند الله جل تسمى ملك الملوك لأنه جعل اسمه. هنا الرواية الثانية ماذا فعلت؟ قالت أغيظ رجل على الله، يعني المقصود به هو لمن تسمى بذلك، ليس الاسم في حد ذات ملك الملوك وإنما الشخص الذي تسمى، أما الاسم في حد ذاته هكذا ما يلحق شيئا. إذن أغيظ رجل على يوم القيامة وأخبته، يعني من هو؟ قوله أغيظ يعني أوضع وأفحش، وكذلك أغيظ في إثبات الغيب لله عز وجل، يعني أغيظ رجلا على الله أي أبغض رجلا لله ويغيظ الله عز وجل بهذه التسمية أي ملك الملوك. إذن قال رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل. والآن شوف حتى في شرحه العجيب ومن بعد في البداية استدل بسفيان ولا لا، وهناش يقول قوله قال سفيان هو ابن عيينة مثل شاه شاه، وهذا باللغة الفارسية فشاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك الملوك أي ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. يعني الآن في هذا الشرح هذا الآن هنا وافق ما الحديث وما أراد سفيان سفيان بن عيينة، وفي المقدمة جعل من كلام سفيان سببا في إدخال ماذا؟ قاضي القضاة وغيرها من الألفاظ الأخرى. والأصل قلت لكم أن الآن ونتكلم قال مثل شاه شاه، سفيان بن عيينة كان مضبوط في ماذا؟ في فهم النص والتعامل مع النص، جعله خاص بمن تسمى بملك الملوك ملك الأملاك، ما قال قاضي القضاة وحاكم الحكام وغيره في حد ذاته في هذا، ما قال مثل هذا كلية. قال رحمه الله تبارك وتعالى الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، فهذا سليم لأن النص يقتضي، ولم يشر إلى قاضي القضاة في هذا لأن المعول في استنباط الإحكام في إثباته هو النص، إذن فهو الآن مع النص. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثوري. يعني أن ما في معناه في معنى ماذا؟ في معناه يعود الهو على شو؟ على مالك الأملاك كما قال سفيان. يعني الآن من حيث الآن الفوائد يعني كأنها بخلاف ماذا؟ التبويب، وكأن حصر كلام سفيان الثوري في التبويب على ماذا؟ ملك الملوك، ما هوش تعدي لغير ذلك. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلم لم يقصد معناه. أما هذا يعني هذا أغيظ رجل أبغض رجل تسمى بملك الملوك من خلال السياق النبوي يدل أن في نفس المتسمي لابد أن يكون مال شيء. واضح؟ واضح في حد ذاته. يعني كلمة هذه ملك الأملاك التي ظهرها ويقولها الإنسان فيها دلالة غطرسة، فيها دلالة جبروت يعني في حد ذاته، فهذا شيء يسمى تلقائي. يعني كأن النفس بهذه التسمية ترتضي لتعلو وترى في نفسها هذا الملك بحد ذاته، ولهذا قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخنع رجل. يعني ماذا؟ لأنه تسمى وبتلك التسمية أراد أن يرتفع حتى يصل إلى أن يشارك الله فيما لا يجوز له أن يشاركه في الملكية هذا الكون أو في بعض هذا الكون بحد ذاته. ولهذا قلنا الدليل على ذلك قال فرعون لما أراد أن يدعي الرؤية قال أليس لماذا؟ ملك مصر. يعني لما تجي الناس يدخل في الملكية دي عادي، فإذا قال ملك الملوك راح. يعني قضايا لما تكلم النبي وقال أغيظ رجل على الله لأنه يغيظه بهذه التسمية وأخنع يعني أفعش أنه أوضع رجل، يعني المعنى مقصود في حد ذاته. ما عارف الشيخ بن عثيمين وش يقول رحمه الله تبارك وتعالى. قال ثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. هذه ثاني زي من خرجوا يعني عن التسمية. وإن سمينا شخصا بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس، لأن الرسول قال ملك ماذا؟ أملاك، ملك الملوك، هذا وش قال الرسول. أما حاكم الحكام وغير ذلك كم يسموهم الآن في الدول الآن يديروا حكام، يديروا واحد حاكم في الحكام في حد ذاته كم ليجي طار هذا الموجود تاع ليجي تزوني ذا ميريك، كل واحدة عندها حاكم، حاكم بعد يديروا الحاكم الأكبر تاعهم تاع الرئاسة تاعهم في حد ذاته، فهو حاكم هذوكم ماذا؟ حكام هذا في حد ذاته هم داخلين دخلها. أما هذه ملك الملوك مقصودة يعني زي فيها لأن الغطرة موجودة في حد ذاته. قال بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام، جمعنا بين الأمرين بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وأما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهي عنه من عند من فايدة الفذا الشغال، مع أن قبل أن يقصد معناه وهذا كقاضي القضاة هو أعلم هذا ما ضره ذلك. نعم هذا هو مثلا ليس عند أرحم الرحمة مثلا في هذه القضية. قال رحمه الله تبارك وتعالى الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه عز وجل، أن النهي لماذا؟ تعظيما لله تبارك وتعالى وحتى لا نشرك إنسانا آخر بالله سبحانه عز وجل. هذا تقريبا ما هو وارد في هذا الباب وما فيه من فوائد، وإذا فيه شيء فضله يعني والله أسأل أن يوفق الجميع لطب الله يرضى، وإذا عندكم شيء يحتاج إلى بيان أو غير ذلك تفضل. نعم فيما يخص سؤال الأخ قال لا يتعدى إلى أرحم الرحماء، لا هذا بالنسبة للبشر حد البشر وإذا تفضل به لا ما ظنيت يكون فيه بعيد. إذا كان الفرق بين أرحم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من هو في الصحابة ويتكلم على كما قال أرحم بأمتي مش عارفة مثلا أغنى الأغنية ما كان بعد تسمية اللي كانت بين الناس، أما لأن تدل أغنى الأغنية في الغنى النسبة البشر في حد ذاته. أما هذه ملك الملوك يعني جاء النص فيها لأن الحديث بيّن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. ولهذا لما جينا قلنا ذكرنا الحديث الأول الثاني لما كانت التسمية لمجرد الكراهة وليس حامي نفس المعنى في هذا، لما المعنى قالوا لماذا سمعهم مع قومه سمعهم يكننه بأبي الحكم فدعاه فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني لما رأى منهم هذه التسمية له يعني شغل وقع له ماذا نوع من ماذا من التعظيم. فقال بعد ذلك هو صرح بهذا قال أنا ما قضيته قضاء إلا ماذا إلا وعمل به وسلم فرضي به كلا الفريقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا من حيث ماذا النزول عند حكمك والرضا لحكمك ما أحسن هذا. لكن المعنى لهم أعطوه لك وأنك أبا الحكم يعني في أحكامك تصيب فهذا الله هو أحكم ماذا هو الحكم وإليه الحكم. هذا لا أدري في هذا الزمان الذي كان فيه وفد والذي تحتاج مراجعة شوية فقط وفد ليسلم فتكون تلك الأحكام التي كان يقضي عليها يقضي بها كانت أحكام غير شرعية غير إسلامية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أن أنا عاد عن هاني ابن يزيد أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فيحتاج هذا حطه عندكم استراجعوا يعني مثل أحسن زياد ضبط فيها في حديثاتها والسؤال يعني اقتضى هذا يعني مراجعوا هذا. إذا كان هذا الوفود كان إبان جاء ليسلم أو أسلم قبل قيل جاء ثم بعد ذلك كانت القضية وجود الحديث القدسي كم في الحديث القدسي أنا أغنى من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الأغنياء عن الشرك هو أغنى شيء لأنه هو المحتاج إلى شرك الله. هذا هنا الآن تقول هذا هل على أي شيء نحمل تغيير النبي صلى الله عليه وسلم شريح اسمه لما كان يكنى بأبي الحكم هل هو للوجوب لا ليس للوجوب وإنما إرشاد. هذا قلتها قبيل ما شعرفه لما كنت تسمع شو نقول ولا ما شعرفه. طيب الآن هذا قلت لما قال بما فإذا وفد وكان القضاء ليقضي به بتاع الجاهلية ولهذا جاء النص هنا بقوله إن الله هو الحكم وإليه ماذا الحكم. وأما أنت فكنت تقضي بعد بذلك بماذا بأحكام الجاهلية فتكنيتك بأبي الحكم غير ماذا غير صائبة فتكنيتك بأبي الحكم غير صائبة. سجلتم هذا المراجعة لما سجلتم أيوه حتى نضبط الأمور تراجعوا كنت مثل هذا معناته في هذه الحالة تكنيتك بأبي الحكم غير صائبة لأنك تحكم بماذا بغير شرعين والله هو الحكم. فقال هنا والحالة هذه التكنية غير صائبة وهذا قلنا ولهذا لم ينهى فهموا معي مليح وأنا أشرت من قبل لأن هذه السائلة اللي تسأل فإنها ما كانت معي من قبل أسأل الله قبيل إيش قلت أنا في هذا هل مقصودة صائبة غير صائبة كراها لماذا استبدنا كراها قلنا الكراها لكن بماذا استدلنا لم ينكر بداهة على الكنية لما جاءت الإنكار قال لا تكنوا بكنية وتسموا باسم. يعني انظر الآن لما جاء الكراها في التكنية جاء اللفظ صريح لا تكنوا لما جاءت التسمية بملك الأملاك وملك الملوك قال أبغض وأغيض وأخلع رجل يعني جاءت القضية في التشديد في ذلك. أما في هذا فلما الذي يعني يحتاج بعد البحث وهذه يعطينا لتوجيهنا للنص قوة أكثر إذا كان هذا وفد للإسلام فيعطينا يعني قوة في هذا الجهاد. ومع ذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هذه التكنية فيها تراها وليس التحريم ولهذا قالوا ما قالوا لا تتكن بأبي الحكم لو كانت محرمة قال لا تتكن بأبي الحكم. وهذا ما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والتكنية لما اسمه حزن جد اسمه سعيد مسيب سعيد مسيب جده اسمه حزن فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير ماذا اسمه تفاؤلا حتى لا يبقى هذا حزن فأبى الرجل إلا أن يبقى اسم حزن قال خليه حزن ما ندري على ماذا كراها وليست ماذا تحريم لو كانت تحريم الأقل غيره لكن فقال سعيد ما يزن منذ أنه لم يغير ما زال الحزن ماذا يلازمنا هذا الجد زال الحزن. هنا هذه التسميات معروض وارد فيها الكراهة فكذلك في هذا السياق ما عندناش معنى آخر نستطيع أن نفهمه ولا نستطيع أن نوجه إليه إلا هذا لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عن هانئ ابن يزيد أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم؟ قال له لا يكنين فيك أبا الحكم. الآن هذا كله ينبأ بماذا؟ البحث عن التعليل. قال له علاش؟ لو كانت التحريم مش يقول له غير لا تتكن. قالوا ما السر في تكنيتك يا بحكم؟ لا كناه لأن هذا كل وهذا الطريق الطويل كلها المجري ماذا؟ لو كان التحريم كان ضربه واحد وتنتهي لا تكن أو في وقت الحاجة لكن لابد من البداية يقضي. فقال لما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وش هو؟ أن المتخاصمين عندما يرجعوا إليك ويعاودوا يأخذوا برأيك هذا حسن جدا لأن كما نقول إحنا قومك جماعهم يجتمع وشتاتهم لا يتفرق وغير ذلك. فقال ما أحسن هذا. ثم بدأ بأسلوب سام وهو قوله فما لك من الولد؟ إيش عندك من الأبناء؟ قال عندي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبره؟ قال شريح. فقال أنت أبو شريح. عشان شو ذاك لو كانت القضية فيها شيء محرم يفعل فعل هذه كلها؟ لا. إذا هذا فرق بين ملك الملوك وبين في هذا أحد هذه. يعني هذا يخلينا نقول هذه الأمور هذه لما كانت لها صلة بالله وبأسمائه وصفاته وغير ذلك لا بد من الوقوف عندها عند النصوص في حد ذاتها لأننا كذا زغنا رايح نحصل بما ذكوا الآن يقولوا شيخ الإسلام وتكلموا عن شيخ الإسلام وهما دائما الشيخ عبد الوهاب شيخ الإسلام شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام شيخ الإسلام ما كانش كلمة له شيخ الإسلام في حد ذاتها. فالآن لما أنتم تتكلمون بهذا الكلام وتبقين على هذه التسميات العطف تقول شيخ تيمية الإمام تيمية وأئمة الدعوة كأنه ما فيش أمة ذكرين للدواء إلا يعني هذه التسميات لما لكن سادت على الألسنة ومضت ما عندها أي إشكال. والله أعلم هذا ما بدأ لي في هذا الباب وفي هذه القضايا. والله أسأل أن يوفق الجميع بحمد الله وطاعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.